الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الحوادث يعني العظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه من الطائف إلى مكة، أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة، بعث الله سبحانه وتعالى إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، صدقوه واتبعوه، وصاروا رسلا إلى يعني رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقوامهم من الجن. والحكمة في هذا التوقيت يعني أنه في وقت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني فيه من صدود الإنس يعني عن دعوته عليه الصلاة والسلام، فبعث الله تعالى إليه يعني من آمن به وصدقه من مؤمن الجن. وكان لقاء الجن بالنبي عليه الصلاة والسلام في واد يقال له وادي نخلة، وادي يقال له وادي نخلة بين مكة والطائف، بين الطائف ومكة، في أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. وكان هذا يعني عندما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة، ماشي، ومضت 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا العام العاشر هو عام الحزن، وفي ختام هذا العام اللي هو قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فعند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف كان قد يعني أكمل 10 أعوام من البعثة، وأكمل 50 عاما من ولادته عليه الصلاة والسلام. هنا يقول الناظم رحمه الله، قال: باب ذكر وفد الجن من جن نصيبين. جن نصيبين ونصيبين، جزاكم الله خير، نصيبين مدينة من من مدن الشام، مدينة من مدن الشام في منطقة، جزاك الله خير، كنت صلى أفتر جزاكم الله يستنفنا إن شاء الله. فنصيبين يعني مدينة من مدن الشام، أو يقال عنها مدن الجزيرة، منطقة الجزيرة اللي هي الجزيرة الفراتية، اللي هي يعني الجزيرة الفراتية اللي تقع بين الدجلة والفرات، تعتبر يعني جزء منها تبع الشام في حسب التقسيم المعاصر. يعني الجزيرة هذه جزء منها الآن تابع لسوريا، وجزء تابع للعراق. فكان المنطقة اللي هي بين دجلة والفرات اللي هي الشاملة لجزء من اللي هي المحاطة يعني بالنهرين من الجانبين، اللي هي الشاملة حاليا يعني جزء من الشام وجزء من العراق، كان يقال لها منطقة الجزيرة. فقريبا يعني في هذه المنطقة اللي هي مدينة نصيبين التي منها هؤلاء الجن. يقول الناظم رحمه الله: وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون، أو جاءه يسعون جن نصيبين له، وكان يقرأ في صلاته قرآنا بنخلة، فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قومهم. فيقول بعد أن مضت للنبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما وربع عام، 50 وربع يعني كان أكمل 50 عاما و3 أشهر عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الآن دخلنا في العام 11 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. جاءه يسعون جن نصيبين، يعني جاء جن نصيبين يسعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الأحاديث أنهم كانوا 9 من الجن، والجن مكلفون كالإنس، ورسولنا عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن، والإنس هم ذرية آدم عليه السلام، فيهم المؤمن والكافر. الإنس يعني أبوهم مؤمن اللي هو آدم، والذرية منهم المؤمن والكافر، والجن هم ذرية إبليس لعنه الله، أبوهم كافر لكن الذرية منهم المؤمن والكافر. فالجن ايه كما قال الله تعالى عنه ان منا الصالحون ومنا دون ذلك في الآية الأخرى، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، الجن منهم المسلمون ومنهم القاسطون يعني ومنهم الظالمون. فالجن هم ذرية إبليس، قال تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم إيه عدو. فالجن يعني منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم يعني جميع الملل والطوائف والفرق الموجودة في الإنس، يعني لهم أمثالهم من الجن، لأنهم قالوا أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، كانوا طرائق يعني متفرقة مثل حال الإنس، يعني فيهم اليهود والنصارى والوثنيون وفيهم السني والبدعي وغير ذلك، يعني فهم يعني طرائق يعني شتى وهم مكلفون. وهناك يعني اختلاف بين العلماء هل هناك رسل من الجن أم لا. أكثر العلماء يقولون ليس هناك رسل من الجن، وإنما رسل الإنس يكونون رسلا إلى الإنس والجن، ويعني يكون هناك يعني رسل من الرسول الإنسي يدعون الجن، يعني الرسول الإنسي يدعو بعض الجن وهم يدعون قومهم ويبلغون قومهم عن رسولهم. ففي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فقالوا هنا رسل منكم يعني بالنسبة للإنس هم رسل إلى الإنس، والجن رسلهم يعني رسل من رسل الإنس وليسوا رسلا من الله تعالى يعني مباشرة أو كذا. السؤال يا أخي تفضل. لا تسبوا مش لا تلعنوا، أما اللعنة ففي القرآن، يعني في القرآن يعني إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فاللعن ما في شيء إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءه الشيطان فقال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، حديث برضو الصحيح. فاللعن لعن الشيطان ليس فيه حرج يعني إن شاء الله، لكن السب هو الإيه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالسباب يعني من جهة يعني السب لا يفيدك في الوقاية من أذاه، وإنما يجعل الشيطان يتعاظم، أما الذي يفيدك من يعني الشيطان يتعاظم إذا سببته فيقول بقوتي صرعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تسب الشيطان فإنك إذا سببته يتعاظم ويقول بقوتي صرعته، يعني يشعر أنه يعني آذاك وتمكن من إغاظتك وأنه سبب لك ضررا وكذا. لكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يذهب عنك أذاه ويكفيك الله شره وكذا. طيب الجن كانوا 9 جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاستمعوا لقراءته عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من قراءته أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه ودعاهم إلى الإسلام وأسلموا وولوا إلى قومهم منذرين. وجاء ذكر ذلك في سورة الأحقاف، في سورة الأحقاف من قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كتاب يعني بعد التوراة بعد موسى عليه السلام، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله، إلى آخر سورة الأحقاف. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة مجيء الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك طبعا أيضا سورة الجن كما تعلمون أيضا فيها ذكر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى نواحي مكة قال ابن مسعود: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى نواحي مكة فخط لي خطا وقال: لا تحدثن شيئا حتى آتيك، ثم قال: لا يروعنك أو لا يهولنك شيء تراه، يعني لا تخف من شيء تراه. كان ابن مسعود خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل له الطهور والماء الذي يتطهر به ويحضر له الوسادة وكذا رضي الله عنه. فكان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط النبي صلى الله عليه وسلم له خطا وقال له يعني لا تتعدى هذا الخط، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يهولنك شيء تراه، يعني اذا رايت شيئا يعني غريبا او كذا لا تفزع له يعني. ثم جلس، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ابن مسعود وذهب يعني بعيدا عنه، فاذا رجال سود كانهم رجال الزط، يعني وهم الهند، يعني كانهم قوم من الهند، وكانوا كما قال الله كادوا يكونون عليه لبدا، لبدا يعني مزدحمين يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الجن وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وازدحموا حوله عليه الصلاة والسلام. قال: فلوددت أن أقوم فأزب عنه بالغا ما بلغت، ثم ذكرت عهده فمكثت، يعني وجد يعني رجالا وكذا يعني خلقتهم غريبة وكذا، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل يعني جهة، فخشي أن ينالوه بسوء أو كذا، هم أن يذهب فيعني يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر وصيته لا تتخطى يعني هذا الخط أو كذا، فمكثت ثم تفرقوا عنه. فسمعتهم يقولون: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شقتنا بعيدة ونحن منطلقون، فزودنا. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن مسعود يعني أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل. وسألوه على فدوابهم فقال: روثوا دواب الإنس علف دوابكم، يعني يعرفون دوابهم من روث دواب الإنس يعني وكذا. فلما ولوا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من هؤلاء؟ قال: جن نصيبين. فقالوا هذه لعله يعني كان لقاء آخر يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الجن، يعني غير لقاءه لما قرأ عليهم القرآن واستمعوا إليه عليه الصلاة والسلام هو راجع من الطائف، وهذه في مرة أخرى يعني التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن سورة الرحمن، مما ورد في الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن، وقال صلى الله عليه وسلم، وسورة الرحمن فيها خطاب للإنس والجن يعني: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا الخطاب للإيه؟ معشر الجن والإنس جميعا، يخاطبهم الله تعالى: بأي نعم ربكما تكذبان، يعني يا أيها الإنس ويا أيها الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نفسه قرأ سورة الرحمن على على الصحابة، فقال لهم يعني: إني قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كانوا أحسن مردودا منكم، أحسن ردا منكم، ما قرأت عليهم أو ما تلوت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. يعني كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، من يعني تدبرهم للقرآن وسماعهم له. فإذا هنا يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاته قرآنا بنخلة، بوادي نخلة، اسم الوادي الذي حصل فيه اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن وهو راجع من الطائف، فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قومهم. طيب، هذا كان من أحداث العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. نأتي بعد ذلك إلى حدث عظيم أيضا من أحداث هذا العام 11، وهو حادثة الإسراء والمعراج، يعني من أحداث هذا العام أو العام الذي بعده. يعني هناك طبعا آراء في الإسراء والمعراج، هل كان قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بسنتين أو في هذه الحدود. يعني قال: باب ذكر قصة الإسراء. قال: وبعد عام مع نصف أسريا به إلى السماء حتى حظيا من مكة الغرة إلى القدس على ظهر البراق راكبا ثم على إلى السماء معه جبريل فاستفتح الباب له يقول مجيبا إذ قيل له من ذا معك؟ محمد معي. فرحب الملك ثم تلاقى مع الأنبياء وكل واحد لدى سمائي ثم على لمستوى قد سمع صريف الأقلام بما قد وقع ثم دنا حتى رأى الإله بعينه مخاطبا شفاها أوحى له سبحانه ما أوحى فلا تسل عما جرى تصريحا وفرض الصلاة 50 على أمته حتى لخمس نزلا والأجر 50 كما قد كان وزاده من فضله إحسانا فصدق الصديق ذو الوفاء وكذب الكفار بالإسراء وسألوه عن صفات القدس رفعه إليه روح القدس هو جبريل حتى حقق الأوصاف له فما طاقوا له خلافا لكنهم قد كذبوا وجحدوا فأهلكوا وفي العذاب أخلدوا. هنا يشير إلى يعني حادثة الإسراء والمعراج وهما من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الإسراء فجاء ذكره في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء هو السير ليلا أو السفر ليلا، الإسراء هو السفر ليلا، فكان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وجاء ذكره في سورة الإسراء. وأما المعراج فجاء ذكره في سورة النجم، يعني الإسراء والمعراج جاء ذكرهما في كتاب الله تعالى، الإسراء في سورة الإسراء والمعراج اللي هو من اللي هو الصعود من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وكان ذلك يعني جاء ذكر ذلك في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر السورة الكريمة كلها في في ذكر قصة المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح. بعض الناس يعني زعموا أن الإسراء كان مناما بالروح فقط، وهذا الكلام يعني مردود، لأنه لو كان كذلك لما يعني حصلت هذه الضجة العظيمة بشأن الإسراء والمعراج، ولا ما ارتد ناس، ولا ما يعني حصلت فتنة يعني بسببه. يعني لو أن شخصا رأى رؤية منامية أنه ذهب إلى القدس وإلى السماء ورجع وقصة، هذا ما أحد يكذبه، يعني في الناس يعني ترى في المنام أشياء عجيبة وهذا شيء يعني مألوف. لكن حادثة الإسراء والمعراج كانت يعني يقظة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبجسده وروحه معا عليه الصلاة والسلام، فلذلك يعني لما أخبر بحادثة الإسراء والمعراج يعني كذبت قريش وأخذوا يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكان ذلك سببا في ردة بعض ضعاف الإيمان ممن كان أسلم يعني وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رجع فارتد والعياذ بالله لما أخبر بحادثة الإسراء والمعراج. وكان سبب تفضيل أبي بكر الصديق وتلقيبه بالصديق لما جاءه المشركون يريدون تشكيكه في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى القدس وصعد به إلى السماء ورجع في ليلة، فقال إن كان قال فقد صدق، قبل أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان قال فقد صدق، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق من ذلك اليوم. طيب، متى وقع الإسراء والمعراج؟ يعني قيل في شهر ربيع الأول، وقيل في ربيع الآخر، وقيل في رجب، وقيل في رمضان، أقوال يعني عديدة، يعني لم يضبط يعني تحديدا موعد الإسراء والمعراج. يعني الاحتفالات التي تقام أحيانا ليلة 27 من رجب أو كذا، يعني غير ثابت على وجه القطع يعني أن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب، وإنما هو قول من الأقوال التي قيلت، وقيلت يعني أقوال أخرى في موعد الإسراء والمعراج. من جهة تحديد السنة قالوا يعني أيضا هناك يعني أقوال، فقيل إنه قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني في العام 11 من البعثة يعتبر، وقيل قبل الهجرة بسنة ونصف يعني، وهذا الذي اختاره المؤلف هنا، أنه قبل الهجرة بسنة ونصف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل 51 عاما ونصف، أن الهجرة لما أكمل 53 سنة عليه الصلاة والسلام. وهنا قال وبعد عام مع نصف أسري به إلى السماء حتى حظي، يعني حظي عند ربه سبحانه وتعالى بالمنزلة العظيمة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني نائما في البيت الذي يسكنه في مكة عليه الصلاة والسلام، البيت الذي كان يسكنه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ويقال له بيت أم هانئ. وأم هانئ رضي الله عنها هي أخت علي، أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ، وجاءه جبريل عليه السلام، ف يعني انفرج، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم سقف البيت يعني ينفرج، ويدخل منه جبريل عليه السلام ويحمله عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانئ إلى الحجر، ذهب به إلى الحجر، الحجر اللي هو يقال له حجر إسماعيل، لكن هو صاد تسميته بالحجر فقط، يعني ليس هناك الحجر اللي هو الذي حول الكعبة، البناء المقوس يعني عند الكعبة الذي هو يعتبر جزءا من الكعبة، فأخذه وذهب به إلى الحجر. فلذلك يعني الروايات بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، وفي بعضها أنه أسري به من الحجر، فليس هناك تعارض، لأنه يعني أخذ من بيت أم هانئ وذهب به إلى الحجر أولا، حيث شق صدره عليه الصلاة والسلام عند الحجر، وأخرج قلبه، وغسل في طست من ذهب بماء زمزم تهيئة للإسراء به عليه الصلاة والسلام. طيب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر، ثم أركب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام، ذهب به عليه الصلاة والسلام إلى الحجر. وبعد غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بنا من قبل أن الغسل شق الصدر وإخراج القلب وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه لكن من غير دم ولا ألم، يعني لا يرى دما ولا يرى ألما، يعني يشق الصدر ويخرج ويخرج القلب ويشق ويغسل ثم يعاد ويضم صدره وكذا، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني يفعل به، لكن لا يحس بألم ولا يرى دما يعني من هذا الشق وكذا. فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعيد وكذا، ومع جبريل عليه السلام دابة يقال لها البراق، دابة يقال لها البراق، وهو دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار، نعم، الصوت مش واضح، حاضر، الله يبارك. الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها البراق، وهي فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، البغل ده اللي هو المتولد بين حمار وفرس، بين حمار وحصان يعني. فالبغل بيكون أكبر من الحمار وأصغر من الحصان، والبراق بين الحمار والبغل يعني. في يضع حافره عند منتهى بصره، يعني هذه الدابة يعني دابة مخصصة يعني لحمل النبي عليه الصلاة والسلام يعني مع جبريل عليه السلام. يضع حافره عند منتهى بصره، يعني عند نهاية ما يبصر، أقصى نقطة يعني يبصرها يكون موضع الخطوة التالية، يعني كل خطوة عند نهاية يعني أبعد نقطة تبصر تكون هي موضع الخطوة، يعني موضع وضع القدم. فجبريل عليه السلام أركب النبي عليه الصلاة والسلام على البراق وذهب به حتى أتى به بيت المقدس، فربطه بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ربطه في حلقة معينة من الحلقات التي تربط الأنبياء بها دوابهم. وبيت المقدس كان طبعا إلى هذا الوقت، بيت المقدس كان قبلة المسلمين وكان يعني قبلة الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليه. والقبلة تحديدا اللي هي الصخرة، اللي هي صخرة بيت المقدس، يعني داخل بيت المقدس. بيت المقدس يشمل كل هذا البناء المحاط بالسور، وداخل البناء اللي هي القبة المبنية فوق الصخرة هذه، فهذه الصخرة المشرفة هي التي كانت قبلة المسلمين السابقة وقبلة الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليه. فدخل بالنبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد الأقصى، وجمع له الأنبياء، جمع الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. طيب هنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني أجسادهم في قبورهم، طبعا باستثناء يعني الذي رفع وهو عيسى عليه السلام، هذا بروحه وجسده لكن في السماء يعني، لكن بقية الأنبياء أجسادهم يعني في قبورهم وأرواحهم تتنعم في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن أرواح الأنبياء يعني تشكلت في صور أجسامهم التي كانوا عليه، يعني كل روح كل نبي تشكلت في صورة جسده الذي كان عليه في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء يعني وصفا دقيقا يعني، وذكر يعني ألوان بشرتهم وصفة شعورهم ومن يشبههم من الصحابة، يعني كان يقول النبي الفلاني يشبه فلانا وهذا يشبه فلانا، وقال أشبه الناس به إبراهيم عليه السلام، قال أشبه الناس بإبراهيم صاحبكم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس شبها بإبراهيم عليه السلام، وذكر يعني من يشبه كل نبي من الأنبياء وكذا صلوات الله وسلامه عليه. يعني الأنبياء أرواحهم تشكلت في صور أجسادهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في بيت المقدس وجمعوا له وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام، ثم لما صعد إلى السماء التقى بهم أيضا في السماء، لأن الأرواح يعني تتنقل يعني في لمح البصر، ليس كحال الجسد يعني هو سجن للروح فلا تستطيع الروح الحركة، لكن إذا انفصلت عن الروح عن الجسد أصبحت يعني تتحرك يعني بسرعة وتتشكل وكذا يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر يعني في رحلته أيضا مر بموسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، مر على قبر موسى عليه السلام ورآه قائما يصلي في قبره، وبعدين لما صعد إلى السماء يعني التقى به في قبره، وبعدين التقى به في بيت المقدس، وبعدين التقى به في السماء. فالروح يعني تتحرك وتصعد وتنتقل يعني من مكان إلى مكان بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن الروح متشكلة في صورة الجسد يعني. والله يعني أخونا يسأل عن النبي الذي قبضت روحه في السماء الرابعة، يقال إن إدريس عليه السلام، يقال هذا يعني روي هذا في تفسير قوله تعالى عن إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا، أنه رفع إلى السماء الرابعة وقبضت روحه هناك وكذا، لكن يعني هو يعتبر من أخبار يعني أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، يعني قد يكون كذلك وقد لا يكون، الله أعلم. طيب، فهنا باختصار، وبعدين نقرأ يعني بعض الروايات حديث المعراج، حديث الإسراء والمعراج. طبعا أثناء مرور النبي صلى الله عليه وسلم ورد يعني في بعض أحاديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وهو على البراق يعني ذاهبا إلى بيت المقدس، أنه مر في طريقه بمدين ومر بسيناء يعني وبطور سيناء ومر ببيت لحم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي مر بها عليه الصلاة والسلام، وأنه توقف في بعض هذه الأماكن وصلى عليه الصلاة والسلام حتى وصل يعني في نهاية الرحلة إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعني صعد به عليه الصلاة والسلام، عرج به إلى السماء عبر معراج، والمعراج هو المصعد، المعراج هو المصعد أو السلم الذي يصعد به، أي آلة يعني للصعود يقال لها المعراج. فموضع المعراج الذي يعرج به إلى السماء هو عند بيت المقدس. طبعا كيفيته هذه من أمور الغيب يعني التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نوع يعني من المصاعد التي يعلمها الله تعالى، يصعد بها في لمح البصر يعني من بيت المقدس إلى السماء. فبعد أن صلى في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام يعني نصب المعراج وعرج به عليه الصلاة والسلام، صعد به إلى السماء ومعه جبريل عليه السلام، فاستفتح الأبواب. يقول هنا يعني إلى السماء معه جبريل فاستفتح الباب له يقول، جبريل عليه السلام استفتح، فجعلت الملائكة كل سماء يعني لها أبواب وعند الأبواب ملائكة يحرسونها، فملائكة السماء الدنيا وهي سبع سماوات بعضها فوق بعض في السماء الدنيا، قالوا من هذا؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قالوا محمد. قال محمد عليه الصلاة والسلام، فرحبوا به وفتحوا له عليه الصلاة والسلام، وظل كذلك يرقى يعني من سماء إلى سماء، والتقى في كل سماء يعني بأنبياء، بعض الأنبياء لقيهم في كل سماء من السماوات التي مر بها عليه الصلاة والسلام، حتى على لمستوى قد سمع صريف الأقلام. يعني صعد من النبي حتى وصل إلى سدرة، إلى السماء السابعة، والسماء السابعة فوقها الجنة وفوقها سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى سدرة هي شجرة السدر، والسدر هو نبات النبق، نبات النبق، فشجرة السدر يعني، وهي شجرة عظيمة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورقها مثل آذان الفيلة، الورقة يعني مثل آذان الفيلة، ونبقها مثل قلال هجر، قلة يعني ضخمة عظيمة، هجر اللي هي الأحساء أو البحري، وقلالها يعني قلة يعني اللي هي تسع يعني زي يعني ما في الفقه يقولوا قلتين ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا، هذا قلتان يعني نصف هذه الكمية، يعني قلة يعني كمية كبيرة من الماء، فهذا مقدار النبقة الواحدة. ورأى السدرة يعني يغشاها ما يغشى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغشى السدرة فراش من ذهب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فراشا من الذهب يعني يغطي هذه السدرة ويعني ويطير حولها وكذا. والسدرة المنتهى عندها جنة المأوى كما وصف رب العالمين سبحانه وتعالى، قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والجنة يعني أعدت وخلقت كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الجنة، قال أعدت للمتقين، يعني فرغ منها، يعني الجنة جاهزة ومعدة ومهيئة يعني لاستقبال المؤمنين، وخلق الحور العين مخلوقات يعني الآن وفي الجنة ينتظرن، والولدان المخلدون وما أعد الله فيها من النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل الجنة في رحلة المعراج ورآها بعينه عليه الصلاة والسلام. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى التي هي فوق السماء السابعة، وصل إلى مقام يعني ينتهي إليه جبريل، يعني جبريل عليه السلام لا يسمح له بالصعود فوق هذا المقام، وأذن رب العالمين سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يرقى فوق مقام يعني لا يرقى عنده جبريل، يعني رقي به عليه الصلاة والسلام. وقال: حتى صرت إلى منتهى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام لصوت كتابة الأقلام التي تكتب كلمات الله سبحانه وتعالى، ما يأمر الله تعالى به مما أراد الله تعالى إجراءه من المقادير، فالأقلام التي يعني تكتب مقادير الله سبحانه وتعالى. صار النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى يسمع صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، وكلمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأثنى رب العالمين سبحانه وتعالى على أدبه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. يعني ذلك العلماء يعني يذكرون في كتاب الأدب، يقولون يريدون فيه قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان في موقف يعني عظيم ومهيب، وكل شيء حوله يعني عجيب ومدهش، يعني ومع ذلك يعني ما زاغ بصره وما طغى. ما طغى يعني ما جاوز الحد الذي يعني يسمح له أن ينظر إليه، ولا زاغ يعني ولا التفت يمينا ولا يسارا وكذا عليه الصلاة والسلام. فكلمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا مما يعني اختص الله تعالى به بعض رسله، وهم أفضل الرسل يعني الذين كلمهم الله تعالى بغير واسطة، بغير واسطة الملك، يعني فسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى بآذانهم مباشرة بغير واسطة الملك. فقال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني من الرسل المفضلين من كلمهم الله تعالى، ومن الرسل المكلمين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه السلام كلم الله موسى تكليما، وآدم عليه السلام نبي مكلم كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم خففها رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لأمر الله تعالى، ثم يعني بعد أن فرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، وأوحى الله تعالى إليه آخر آيتين من سورة البقرة تلقاهما النبي صلى الله عليه وسلم من رب العالمين سبحانه وتعالى يعني مباشرة بغير واسطة في ذلك اليوم. وهناك يعني الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل يوم المعراج أم لا؟ وهنا الناظم رحمه الله كأنه يرى كأنه يؤيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج، لأنه قال قال: ثم دنا حتى رأى الإله بعينه مخاطبا شفاه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى الإله سبحانه وتعالى بعينه مخاطبا شفاه، يعني وخاطبه رب العالمين سبحانه وتعالى مشافاه. وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج، وقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من الأئمة. والرأي الآخر يقولون هو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة والأئمة، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، ولكن رأى الحجاب، رأى النور الذي هو حجاب الله تعالى، أنه رأى النور الذي هو حجاب الله تعالى، ولم يرى الله سبحانه وتعالى يوم المعراج. لكن طبعا هذا كله في يعني في الخلاف يعني في الرؤية وعدمه، هذا في يعني قبل الآخرة. أما في الآخرة فجميع المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل قالوا إن يعني المعراج هذا لا يأخذ أحكام الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما كان يعني يأخذ أحكام الدنيا، وأن أهل الدنيا لا يرون الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، يعني أخذ أحكام الآخرة في هذا المكان. نعم. نعم، هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت يعني تنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقالت إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، وفي رواية قال رأيت نورا، قال رأيت نورا. فطبعا التأويل هنا الذين يقولون إنه رأى ربه سبحانه وتعالى، قالوا يعني الرؤية المنفية غير الرؤية المثبتة يعني، فقالوا إما أن المقصود يعني أن أراه يعني رؤية فيها إحاطة أو رؤية فيها كذا، يعني يعني حملوا النفي على نوع من الرؤية وليس على أصل الرؤية، يعني رؤية يعني الرؤية المنفية رؤية فيها إدراك أو فيها إحاطة أو كذا، لكن أصل الرؤية قالوا إيه ثابت. وابن عباس رضي الله عنهما كان يفسر الآية الكريمة في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ولقد رآه نزلة أخرى، يقول رأى ربه نزلة أخرى يعني مرة أخرى، لأن المرة الأولى هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل مناما، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى مناما في المنام، ثم رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى يعني يقظة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول الضمير هنا يعود على جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها يسد ما بين السماء والأرض وله 600 جناح وكذا، فرآه مرة أخرى على صورته، وكان رآه قبل ذلك في أجياد يعني بمكة بعد الإيحاء إليه على صورته. نعم. نعم، يعني ولا خطر يعني بالنسبة للتوفيق يعني بين كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وبين يعني قوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من لم يرى الجنة ففيها ما لم تره عينه، يعني فيها أشياء لم ترها عين في الدنيا، لكن ما في الجنة رأته العين التي رأت الجنة، يعني القصد أن ليس فيها ما رأته عين في الدنيا، لكن فيها ما رأته العين التي رأت الجنة، وهذا يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن نعيم الجنة يتجدد، يعني حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق من رأى الجنة، حتى في حق من رأى الجنة فإنه يتجدد فيها نعيم لم تره عين قبلها، يعني حتى الذي رأى نعيمها يحصل له إيه؟ يعني مزيد من النعيم الذي لم يره من قبل، ويحصل له نعيم لم يخطر على إيه؟ على قلبه، كما جاء هذا أيضا في أحاديث يوم المزيد، يعني أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدة أحاديث في ذكر يوم المزيد، وهو يوم الجمعة في الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى كل يوم جمعة يعني يجمع رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الجنة في الوادي الأفيح، الوادي الأفيح يعني الواسع الإيه؟ الفسيح، ويجلسون على كثبان المسك، والملائكة والنبيون النبيون يجلسون على منابر من نور، والصديقون والشهداء على كراسي من نور، وبقية المؤمنين على كثبان المسك، وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يأتيهم الله تعالى ويكشف الحجاب عن وجهه عز وجل، ويتنعمون برؤيته كل يوم جمعة في الساعة التي كانوا يصلون فيها الجمعة في الدنيا، يعني زي نفس وقت صلاة الجمعة في الدنيا، فيأتيهم رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول لهم سلوني، الله سبحانه وتعالى يعني يقول سلوني، فيقولون يا ربي نسألك الرضا، فيقول رضايا أحلكم دار كرامتي ولكن سلوني، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلوني، فيقولون يا ربي نسألك الرضا، يعني ويقولون يا ربي ألم إيه تدخلنا، ألم تغفر ذنوبنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تعطينا كذا وكذا، ويذكرون يعني ما أعطوا من النعيم، يذكرون ما أعطوا من النعيم ويقولون يعني ليس هناك يعني شيء زيادة نطلبه، نسألك الرضا فقط، نسألك أن ترضى عنه. فيقول الله تعالى رضاي أو رضائي أحلكم دار كرامتي ولكن سلون، لا يجدون شيئا يسألونه. يعني فلما عندما يعني يطلب منهم رب العالمين سبحانه وتعالى مرة ثانية أن يسألوه فيسألون، يعني كل واحد يعني امتثالا لأمر الله، فكل واحد يطلب يعني شيئا، أي شيء يخطر على باله فيطلبه، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما سألوا، ثم إيه يزيدهم سبحانه وتعالى يعني نعيما، يعني إيه ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، كل يوم جمعة. فلذلك يسمى يوم الجمعة يوم المزيد، كل يوم جمعة فيه يعني زيادة من الإيه النعيم، كل واحد يعني يسأل كلما يعني خطر في باله، يعني أشياء يعني هو يفكر يعني يطلب أي شيء فيعطيه الله تعالى، ثم يزيدهم الله تعالى أشياء أصلا يعني ما خطرت على قلب بشر حتى يسألها، يعني في كل يوم جمعة يزيدهم الله سبحانه وتعالى، يعني فالنعيم في ازدياد. فالقصد أن كن يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة لا يتعارض مع كون الجنة يعني فيها إيه ما لم تره عين ولم تسمع أذن. نعم هذا قبل قيام الساعة؟ لا هذا بعد قيام الساعة وبعد دخول أهل الجنة الجنة. تفضل. نعم في أيام، نعم أخونا يسأل يعني هل يمكن للمؤمنين في الجنة أن يروا الله سبحانه وتعالى في غير يوم الجمعة؟ في الجواب يعني الذي ورد في الأحاديث أن المؤمنين درجات، يعني منهم من يرون الله تعالى كل يوم غدوة وعشيا، يعني حسب يعني درجات المؤمنين ومراتبهم، فمن المؤمنين من يرون الله تعالى كل يوم مرتين يعني وكذا، ومنهم حسب يعني درجات المؤمنين، لكن يعني أقل درجة في المؤمنين يعني عموم المؤمنين عموم أهل الجنة، يعني كل أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى مرة كل جمعة، يكشف الحجاب سبحانه وتعالى ويأذن لهم إيه في رؤيته سبحانه وتعالى، فهؤلاء يعني أقل أهل الجنة، لكن أعلاهم يعني يسمح لهم بأكثر من هذا على حسب أعمالهم. لما فرض الله سبحانه وتعالى عليه 50 صلاة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني حتى مرة وصل إلى السماء السادسة، فالتقى بموسى عليه السلام في السماء السادسة فسأله ماذا إيه قال لك ربك وكذا، فقال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، قال أنا قاسيت يعني وعانيت من بني إسرائيل ما لم تعاني، وإن أمتك لا تطيق ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال له إيه إن شئت، جبريل عليه السلام قال لي أنا هل يصعد إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى؟ فقال له جبريل عليه السلام إن شئت، فصعد به جبريل عليه السلام حتى إيه صعد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى، فوضع الله عنه 10 ثم نزل، فلما مر بموسى عليه السلام قال ماذا قال لك ربك؟ قال وضع عني 10، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك إني عانيت من بني، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى فوضع عنه 10 ثم نزل، يعني صارت 40 ثم 30 ثم 20 ثم 10 صلوات، وبرضه تكرر ايه ارجع الى ربك فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الله عنه ايه 5 صارت 5 صلوات. فلما نزل الى موسى عليه السلام قال له ارجع الى ربك فاسأله التخفيف، فان امتك لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني استحييت من كثرة ما راجعت ربي، قال اني استحييت من كثرة ما راجعت ربي، فناداه الله سبحانه وتعالى هن إيه هن خمس في الأداء وخمسون في الأجر، هن خمس في الأداء وخمسون في الأجر، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني الله تعالى فرضها خمسين حتى يعطي هذه الأمة أجر خمسين صلاة كل يوم، فلما خففها الله تعالى إلى خمس خفف العمل لكن أثبت الأجر الذي كان يعني وعد به سبحانه وتعالى. هن خمسون في الأداء في الأجر وخمسون في الأداء. نعم. نعم، الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب، بالنسبة لأحاديث الإسراء والمعراج، يعني الأحاديث كثيرة، يعني قالوا أحاديث متواترة، يعني وردت عن يعني 34 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الإسراء والمعراج، ومنها يعني عشرات الروايات يعني في الصحيحين وغيرها وكذا، فمن ضمن يعني حديث الإسراء والمعراج، والأحاديث يعني يكمل بعضها بعضا، في كل حديث يعني ذكر بعض التفاصيل التي لم تذكر في الحديث الآخر. فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد، هو المسجد الأقصى، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، جاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال لي جبريل: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. طبعا إلى هذا الوقت ما كان الخمر محرما، تحريم الخمر هذا كان بعدين في المدينة، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار اللبن. فقال لي جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ يعني هذا الملائكة يعني في السماء يسألون، ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، قال: فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما، فرحبا بي ودعوا لي بخير. ابني الخالة اللي هم عيسى ويحيى عليهما السلام، لأن زكريا عليه السلام كان متزوجا بإيه؟ بخالة عيسى، لأخت مريم لخالة عيسى عليه السلام. فيحيى بن زكريا هو ابن خالة عيسى عليه السلام. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فذكر مثل الأول، ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فذكر مثله، يعني برضو استفتاح جبريل وفتح الملائكة، فإذا أنا بإدريس صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير، قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. رفع الله تعالى إدريس عليه السلام مكانا عليا فوق السماء الرابعة. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فذكر مثله، فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله، فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله، فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. يبقى الخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم عليه السلام. ماشي، يبقى مرة ثانية، الأولى من؟ آدم، والثانية عيسى ويحيى، والثالثة يوسف، والرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم عليهم السلام. هؤلاء الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ يعني في طريقه، والأنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليهم، يعني طبعا إيه؟ أكثر من هذا، وكلهم يعني منعمون عند الله سبحانه وتعالى، لكن هو ذكر من مر به، يعني لقيه في طريقه أثناء المرور عليه الصلاة والسلام. في السماء السابعة قال: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وإذا البيت المعمور هو بيت لله تعالى حيال الكعبة، يعني فوق الكعبة، ولله تعالى في كل سماء بيت تطوف به ملائكة كل سماء ويعبدون الله تعالى عنده. فالبيت الذي في السماء الدنيا اسمه بيت العزة، والبيت الذي في السماء السابعة اسمه البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت الله تعالى في الدنيا، فدائما الجزاء من جنس العمل، يعني فهو يعني جالس يعني مسندا ظهره إلى البيت المعمور، جالس يعني أسند ظهره إلى البيت المعمور خلفه. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني من كثرة الملائكة كل يوم 70,000 ملك جدد يدخلون البيت المعمور يطوفون به ويعبدون الله فيه ويخرجون، يعني لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا يعودون إليه مرة أخرى مع لكثرة الملائكة، كل يوم 70,000 غير الذين دخلوه في اليوم الذي قبله. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، يعني حجمها كبير يعني كالقلة. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يعني لما تجلى الله سبحانه وتعالى ويعني ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام، قل تغيرت الشجرة وصارت يعني في حسن لا يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. طبعا حديث المعراج أيضا يعني وحديث متواتر في الصحيحين كما ذكرنا، يعني من الأدلة الواضحة على علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستو على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صعد إلى الله تعالى عند سدرة المنتهى وكلم رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم نزل إلى موسى في السماء السادسة، ثم صعد إلى الله، ثم نزل إلى موسى، ثم صعد إلى الله. هذا يعني صريح في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال: فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. هنا في هذه الروايات، في روايات أخرى فيها من تخفيف يعني 10 × 10 × 10 × 10 حتى وصلت إلى 5. في هذه الرواية في صحيح مسلم من التخفيف 5 × 5 × 5 حتى وصلت إلى 5 يعني. قال: فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا أو كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. ماشي، يبقى إيه؟ الحسنات، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. مما ورد يعني في بعض طبعا الروايات أن كل نبي من الأنبياء يعني لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم وإبراهيم عليهما السلام. آدم لما مر بآدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وإبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنهم إيه من أجداده عليه الصلاة والسلام آدم وإبراهيم. لكن بقية الأنبياء كانوا يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال فلما جاوزت موسى بكى، لما موسى في السماء السادسة فالنسلم جاوزه يعني صعد إلى السابعة، قال فبكى موسى فنودي ما يبكيك، نودي موسى ما يبكيك، قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته عليه السلام. هذا من التنافس في الخير، يعني هو يعني نعم التنافس يعني في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، يعني كل نبي يعني يتمنى أن يدخل الجنة يعني من أمته أكبر عدد وكذا عليه السلام. يعني الرواية الأخرى بقى فيها يعني قصة بقى دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وما رأى فيها، يعني وأنه رأى فيها يعني قصرا يعني عظيما، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال وإذا جارية تتوضأ، يعني جارية يعني واقفة يعني وقد كشفت يعني عن يدها أو كذا أو ذراع، فقال فذكرت غيرتك فغضضت بصري. فقال عمر رضي الله عنه قال أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فالناس رأى يعني قصرا لعمر، وفي جارية يعني لعمر في هذا القصر وكذا، ورأيها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض ما رأى، يعني وصف تراب الجنة وأنه يعني حصباؤها اللؤلؤ وترابها المسك والزعفران، وإذا أبنيتها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وكذا عليه الصلاة والسلام، يعني ووصف ما رأى. نعم حاضر. وأنه سلم على خازن النار مالك، يعني ورأى مالكا وقال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مالك خازن النار، قال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مالك خازن النار فسلم عليه. قال فالتفت فبدأني بالسلام، يعني وسلم أولا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، يعني زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام كانوا كلهم أنبياء في وقت واحد، يعني جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا خمس كلمات، وأنه قال لعيسى عليه السلام يعني بأمر من الله تعالى، إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. يعني الله تعالى أوحى إليهما يعني خمسة كلمات أن يأمروا بهن بني إسرائيل، خمسة أوامر يعني، إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، يعني وكأن وإنهم وإن يحيى عليه السلام يعني هو الذي بلغ هذه الكلمات وجمع إيه بني إسرائيل، وقال إن الله تعالى أمركم بالصوم، ومثل ذلك كمثل إيه يعني كمثل الجنة يعني التي تحمي الإنسان، وأمرهم بذكر الله وأمرهم إلى آخر الحديث وكذا. القصد أنهما كانا نبيين كريمين يعني يبلغان رسالة واحدة في نفس الوقت يعني. نعم كلهم من أنبياء بني إسرائيل وشريعتهم التوراة، ولكن عيسى عليه السلام يعني كان شريعته فيها نسخ بعض الشرائع، فيها يعني إباحة بعض ما كان محرما في التوراة يعني، قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني نفس الشريعة كاملة ما عدا إباحة بعض ما كان محرما على بني إسرائيل، وما كان محرما عليهم هو كان على سبيل العقوبة يعني، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان بعض الطيبات حرمت على بني إسرائيل عقوبة لهم، فجاء في شريعة عيسى عليه السلام إباحة بعض هذه الطيبات التي كانت محرمة لهم. طيب الحادثة أو القصة التي أشار إليها اللي هي إيه، وسألوه في آخر ثلاثة أبيات وسألوه عن صفات القدس، أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات بيت المقدس، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات بيت المقدس، فسألوه عن إيه، عن عدد أعمدته وصفة نوافذه وأبوابه، عدد النوافذ والأبواب وعدد الأعمدة وشكل كذا. قال فسألوني عن أشياء لم أثبتها، يعني سألوا عن تفاصيل، نفسهم ذهب إلى بيت المقدس لكن يعني ما تثبت يعني من هذه الأمور. قال فرفعه إليه روح القدس، وفي يعني وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم قال فجلاه الله لي حتى كأني أنظر إليه، فجلاه الله لي حتى كأني أنظر إليه. فقالوا يعني صور الله تعالى بيت المقدس يعني، و يعني هنا شراح الحديث في تفسيرهم طبعا الآن يعني مع تقدم العلم الآن تصور هذا الأمر يعني أسهل يعني، فشراح الحديث بعضهم يقول يعني إن الله تعالى يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوة في البصر حتى إيه صار ينظر وهو في مكة إلى بيت المقدس، والفريق الآخر قالوا إيه جلاه الله لي يعني بمعنى أن إيه أن البيت لأنه قد رفعه إلي جبريل أو كذا، قال المقصود أنه صور بيت المقدس يعني كأنه صورة يعني زي كأنه معروض يعني في شاشة ولا صورة ولا بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه سم ينظر إليه يعني، لأنه قال كأني أنظر إليه يعني فهذا يفيد أنه ما هو نظر حقيقة ولكن يعني صور للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث أصبح إيه ينظر إليه أمامه فيجيبهم عن أسئلتهم، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زار بيت المقدس من قبل، النبي صلى الله عليه وسلم كان مر بنا في أحداث سيرته ما مر ببيت المقدس من قبل، يعني كل زياراته إلى الشام يعني المرتين اللي راحهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ذهب إلى بصرة منطقة بصرة ورجع، يعني ما ذهب إلى بيت المقدس، فكانوا يعلمون ذلك فسألوه عن أشياء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم عن أسئلتهم يعني سؤالا سؤالا، ومع ذلك يعني استمروا على تكذيبهم، فجعل يصفه بابا بابا وموضعا موضعا. وجاء في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آيته أني مررت بعير بني فلان، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية يعني تثبت صدقه على هذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية يعني أو العلامة التي تثبت صدقه عليه الصلاة والسلام أني مررت بعير بني فلان، العير اللي هو القافلة يعني التجارية الإبل يعني والقافلة التجارية لبني فلان بوادي كذا، فأنفرهم حس الدابة فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى القدس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو سائر بالبراق مر بعير لبني فلان، وصوت البراق نفرهم، يعني هم سمعوا صوتا يعني كده يشق الطريق، وحتى ان بعيرا من ابلهم ند يعني من فزعا من صوت البراق. قال فدللتهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم يعني عيركم بعيركم في المكان الفلاني. ثم اقبلت حتى اذا مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما ولهم اناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفته وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنية التنعيم، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء. فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر بقافلة أخرى لبني فلان، وسمى لهم أصحاب هذه القافلة، وأنه شرب من إناء لهم، وأنه عليه الصلاة والسلام وصف لهم البعير الذي يتقدم هذه القافلة جمل أورق وعليه غرارتان، الغرارة اللي هي زي الجوال يعني أو كذا، إحداهما سوداء وكذا. فالقصد أنهم انتظروا، فإذا يعني إذا بالقافلتين اللتين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقدمان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام على نفس الصفة، وقالوا إنهم سمعوا صوت محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه سلم عليهم وأنهم ردوا عليه السلام وكذا، وسمعوا صوته وهم لا يرونه عليه الصلاة والسلام، وذكروا قصة الإناء وذكروا كذا كما وصف عليه الصلاة والسلام، وما زادهم هذا إلا تكذيبا. ذكرنا قصة يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن المشركين يعني لما حصل موضوع الإسراء ارتد ناس وكذا، وأخذ المشركون يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا يعني هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء في هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ثم رجع إلى مكة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه إنكم تكذبون عليه، هو طبعا ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تكذبون عليه. قالوا ها هو ذاك بالمسجد يحدث به الناس، قالوا لا تصدقنا أنه قال اذهب إلى المسجد ستجده جالسا الآن يحدث الناس بما رأى. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله إن كان قال لقد صدقكم، فما يعجبكم، يعني ما الذي يجعلكم تتعجبون؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة فأصدقه وأنا أشهد أنه صادق. وقالوا في هذا اليوم يعني لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. طيب هذا كان ما يتعلق بقصة الإسراء والمعراج. نأتي إلى الباب الذي بعده. في سؤال أو شيء قبل ما نعم؟ نعم أيوة. لا يعني هو طبعا يعني مسألة الشرب من الإناء وكذا، لأن يعني العلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه مما يطيب به الخاطر وكذا، يعني عندهم ماء كفاية ويعني مما يطيب به خاطرهم، ومثل هذه الأمور يعني التي لا حرج فيها، يعني الماء يعني إذا إنسان عطشان ويعلم أن هذا الماء يعني لا يضير صاحبه أن تشرب منه لا حرج. الباب الذي بعده. قال باب ذكر عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل من العرب وبيعة الأنصار لما هداهم الله إلى الإسلام. قال وعرض النبي نفسه على قبيلة قبيلة ليحصل إيواؤه من بعضهم يبلغ رسالة الله، فكل ينزغ إليهم الشيطان حتى يعرضوا عن قوله ويهزأوا ويرفضوا. حتى أتاح الله للأنصار فاستبقوا للخير باختياري. فيقول إن المعنى الإجمالي يعني ونشرحه تفصيلا إن شاء الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في مواسم الحج، يعني خاصة عندما يأتي وفود العرب، كانوا يأتون من كل أنحاء الجزيرة العربية، يأتون إلى مكة للحج من جميع أنحاء الجزيرة العربية، فكان وكل يعني قبيلة كانت تخيم في مكان يعني في موسم الحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على يعني خيام كل قبيلة من القبائل يدعوهم إلى الإسلام، ويطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبدي لهم يعني استعداده أنهم إن آمنوا به ونصروه أن ينتقل معهم إلى بلادهم، ويعني إذا آووه عليه الصلاة والسلام وكانوا مستعدين لنصره، فهو عليه الصلاة والسلام كان مستعدا للانتقال يعني إلى بلادهم إذا آووه فيها وكذا ونصروه. وكان أبو لهب يعني يمر دائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس منه، يقول أنا عمه وأعرف الناس به، وإنه كذاب وإنه مجنون وإنه كذا، وينفر الناس عنه عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعني يعرضون عن قوله ويهزؤون به عليه الصلاة والسلام ويرفضون وكذا. يقول حتى أتاح الله للأنصار فاستبقوا للخير باختياري، حتى يعني وفق الله تعالى أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل المدينة الذين قدموا للحج، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المدينة تسمى يثرب يعني في ذلك الوقت، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأنه إن آمنوا به يعني يذهب إليهم عليه الصلاة والسلام وكذا. فاستبقوا للخير باختياري، فيسلم الواحد منهم يسلم به جميع أهله فرحموا. فجعلوا يدخلون في الإسلام، أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الواحد منهم يسلم ثم يرجع إلى بلده إلى المدينة فيدعو أهله إلى الإسلام فيسلم أهله أجمعين. لقي ستا أو ثمانيا لدى عقبة، يقول لقي ستا أو ثمانيا لدى عقبة دعاهم إلى الهدى، فآمنوا بالله ثم رجعوا لقومهم يدعونهم فسمعوا. فستة أو ثمانية منهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، اللي عند جمرة العقبة، عند جمرة العقبة في منى، عند جمرة العقبة في منى اللي هي الجمرة الكبرى من جمرات الثلاث، فكان يعني عند جمرة العقبة عند هذا الموضع. فستة أو ثمانية من الأنصار آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه عليه الصلاة والسلام على الإسلام، ثم رجعوا لقومهم يدعونهم فسمعوا حتى فشى الإسلام. رجعوا إلى قومهم يدعون إلى الإسلام ففشى الإسلام في المدينة. قال حتى فشى الإسلام ثم قدم في قابل منهم وممن أسلم لبيعة ضعف الذين سلفوا. ففي العام الذي بعده قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ضعف العدد الذين بايعوه في العام الأول، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء ثم انصرفوا. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء ثم انصرفوا. بيعة النساء سيأتينا اللي هي البيعة المذكورة في سورة الممتحنة، يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار بايعهم مثل بيعة النساء، قال لهم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ماشي ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. المقصود في بيعة النساء ولا يأتين ببهتان يفترينه، قالوا المقصود أن المرأة يعني كانت أحيانا تلتقط لقيطا فتتبناه وتنسبه إلى زوجها، يعني تدعي أنه ولدها وتنسبه إلى زوجها، وخاصة من كانت منهم يعني تلد جارية، تلد بنتا أحيانا، وتعرف إيه كراهتهم للبنات وكذا، فتأخذ بدلا منه طفلا لقيطا وتقول هذا ولدي، فتنسب إلى زوجها من ليس من صلبه وتزعم أنه ابنه أو كذا. فهذا اللي هو في بيعة النساء كان المقصود، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني لا ينسبن ولدا ليس منهن. لكن في بيعة الرجال قالوا المقصود هنا لا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قالوا المعنى العام للبهتان، البهتان اللي هو الكذب والافتراء، وبين أيديكم وأرجلكم بمعنى يعني تكسبه جوارحكم، يعني لا تأتوا ببهتان أو بافتراء تعملونه يعني بجوارحكم أو كذا، مثل قذف الآخرين بالزنا، ومثل يعني البهتان اللي هو يعني الكذب الذي يبهت المكذوب عليه، يعني يدهشه من إيه، من فظاعته وكبره وكذا. ولا يعصينك في معروف، هذه في بيعة النساء اللي بمعنى النواح، النوح على الميت. وفي بيعة الرجال ولا تعصوني في معروف، اللي هو يعني بمعنى معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو معروف، فبمعنى المعصية يعني بصفتنا. فهذه البيعة سميت بيعة النساء لأن صيغتها يعني تشابه الصيغة التي بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم النساء. ثم انصرفوا، ثم أتى من قابل 70 ونيف فبايعوا يخفون بيعتهم ليلا، ونعم البيعة جزاء من بايع فيها الجنة. بيعتهم ليلا ونعم البيعة جزاء من بايع فيها الجنة. فيقول يعني العام الذي بعده ايه، جاءوا 70 ونيف، 70 ونيف جاءوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا على سبيل الايه، الاجمال يعني توضيح ذلك يعني بشيء من التفصيل، انه ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج، يقول ألا رجل يعرض علي قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فكانوا يهزؤون يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، حتى يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأوس والخزرج، وقد قدموا من المدينة يعني للحج في مكة، فذهب يدعوهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. ف يعني أسلم إيه عدد منهم، فكانوا 6 وقيل كانوا 8. 6 الرواية التي فيها أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة حصلت فيها بيعة كانوا 6، هم أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة ابن عامر. ماشي، أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله أو عبادة بن الصامت. جابر بن عبد الله، و يعني في رواية جابر بن عبد الله وفي رواية عبادة بن الصامت، وفي بعض الروايات زيادة أبي الهيثم ابن التيهان ومعاذ ابن عفراء. أبو الهيثم ابن التيهان ومعاذ ابن عفراء رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن إيه، هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة. ثم العام المقبل، طبعا العدد هنا يمكن يطلع زيادة عن مع اختلاف الروايات وكذا، يعني ممكن نعدهم جميع من ذكر يعني 6 أو 8 مع اختلاف الروايات فيهم، يعني فهنا المجموع ممكن نقول إيه، أسعد بن زرارة، عوف بن الحارث، رافع بن مالك، قطبة بن عامر، عقبة بن عامر، جابر بن عبد الله، كده إيه 6. ماشي كده 6، وفي رواية فيها بدل جابر عبادة ابن الصامت. دول في اللي هم الروايات اللي فيها 6. الروايات اللي فيها 8 هنزيد عليهم، يبقى أبو الهيثم ابن التيهان ومعاذ ابن عفراء. المجموع اللي ذكروا الآن 9 يعني، لأن الرواية اللي فيها 6 فيها واحد مختلف فيه مذكور في، والرواية اللي فيها 2 زيادة على 7 الأولين، يعني المجموع 9. الآن ما فيش فيهم نساء يعني حتى الآن في هذه المرة. بعدين في العام الذي بعده يعني قدم إيه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم 12، اللي هو لما قال ضعف العام الذي بعده بايعه ضعف العدد الإيه الأول، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 12 إيه رجلا من الأنصار. يعني 5 ممن كانوا إيه بايعوا في المرة الأولى، يعني في 5 بايعوا مرة ثانية ممن كانوا أسلم وبايع في العام الذي قبله، جاءوا اللي هم أسعد ابن زرارة وعوف ابن مالك، عوف ابن الحارث أقصد، ورافع ابن مالك ماشي، وقطبة ابن عامر وعقبة ابن عامر، هؤلاء 5 زائد 7 آخرون، 7 آخرون وهم إيه ذكوان ابن عبد قيس وعبادة ابن الصامت ويزيد ابن ثعلبة والعباس بن عبادة ومعاذ بن عفراء وأبو الهيثم ابن التيهان وعويم بن ساعدة، عويم ابن ساعدة رضي الله عنهم وأرضاه. فهؤلاء الذين بايعوا كبيعة الإيه النساء، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأصبتم بحد في الدنيا، يعني قال وإن غشيتم من ذلك شيئا فأصبتم بحد في الدنيا فهو كفارة له في الدنيا، وإن سترتم أو سترتم عليه فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنهم يعني إن فعلوا شيئا مما يوجب حدا وأقيم عليهم الحد في الدنيا زي السرقة والزنا وكذا فهو كفارة له، وإذا يعني ستروا على أنفسهم وتابوا فهم إيه تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. فانصرفوا إلى المدينة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وانصرفوا إلى المدينة، وكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا إلى المدينة، كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا من يقرئنا القرآن ويفقهنا. فبعث إليهم مصعب بن عمير، طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم إلى المدينة من يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، فبعث إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، فنزل على أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة كان ممن إيه ممن أسلم وبايع يعني، فنزل إيه عنده. أسعد بن زرارة كان يعني من سادات الأنصار ومن كبراء يعني أهل المدينة، فنزل في دار أسعد بن زرارة، وكانوا يصلون الجمعة في هذه الدار، في دار أسعد بن زرارة. فقالوا يعني كانت أول إيه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يستطيع أن يصلي الجمعة، يعني أول جمعة صليت كانت في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل بناء المسجد وقبل كذا، فكانوا يصلون الجمعة في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يصليها في مكة، يعني الإسلام يعني قوي أمره وشأنه في المدينة، كانوا يجتمعون في دار أسعد بن زرارة ويصلون. وقال لذلك يعني الفقهاء اللي قالوا يعني الجمعة لا تصح بأقل من 40 رجلا، قالوا لأن أول جمعة صليت في الإسلام، أول جمعة صليت في الإسلام في دار أسعد بن زرارة صلاها إيه 40 رجلا غير الإمام، يعني أمهم إيه مصعب بن عمير رضي الله عنه ويخطب فيهم، والمصلون 40 رجلا من الإيه من الأنصار. فقالوا هذه أول جمعة جمعت في الإسلام، ولم يزل إيه أهل الجمعة في ازدياد بعد ذلك، يعني لم يزل عدد المصلين في ازدياد، فقالوا ما صليت يعني جمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 40 رجلا وكذا. فالفقهاء يعني أخذوا من هذا تحديد العدد ب40، لكن هناك طبعا أقوال أخرى يعني أن تجزئ ب12 رجلا، وقيل بثلاثة، يعني إمام واثنان من المأمومين، بحيث يكون المأمومين جماعة، فالاثنان جماعة، فإذا وجد اثنان من المأمومين تجزئ. والقول الآخر أنها تجزئ بإمام ومأموم واحد مثل غيرها من الصلوات. طيب، فمصعب رضي الله عنه كان يعني أول سفير في الإسلام، وكان يقال له القارئ ويقال له المقرئ أيضا رضي الله عنه، فقالوا كان أول من سمي القارئ وأول من سمي المقرئ هو مصعب بن عمير رضي الله عنه. حاضر، نكمل بس. أسلم على يده أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، أسلم على يد مصعب رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه من سادة أهل المدينة أيضا. جاء سعد بن معاذ، يعني كان قد جاء يعني ليزجرهم لما بلغه اجتماع مصعب، يعني مع رجال يعني ممن أسلم وكذا في دار أسعد بن زرارة، فجاء ليزجرهم. وبعث أسيد، بعث أول شيء يعني سعد بن معاذ بعث أسيد بن حضير يعني ليزجر هؤلاء ويمنعهم. فلما جاء أسيد بن حضير أو كذا يعني أخذ يتكلم بكلام يزجر به مصعبا ومن معه، فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. يعني سيد بن حضير جاء ينكر عليهم، فقال: طيب أو تسمع؟ إذا سمعت أمرنا فرضيته، يعني ربما تسمع أمرا ترضى، وإذا سمعت ما تكره يعني كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ القرآن، فقال: ما أحسن هذا، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ فقالوا له يعني تغتسل وتشهد شهادة الحق ثم تصلي. وطبعا يعني هنا يعني الذي يذكره الفقهاء يعني أن الشهادة لا تؤخر عن الاغتسال، يعني أن يتشهد أولا وبعدين يغتسل يعني لاحقا، ممكن بعد الاغتسال إذا أراد أن يعني يعلن إسلامه أو كذا، يعني هذا يكون إعلانا، لكن يعني أول الدخول في الإسلام يعني يدخل أولا وبعدين يغتسل، يعني الاغتسال يكون لاحقا أو كذا. فالقصد أنه تشهد واغتسل وصلى، ثم قال: أرى رجلا إن اتبعكم لم يتخلف أحد. السيد بن حضير وكان الذي أرسله كان سعد بن معاذ، فالسيد بن حضير قال يعني إن في المدينة رجلا يعني لو تبعكم لم يتخلف أحد عن الإسلام، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسأرسله الآن. فأرسل سعد بن معاذ فلما قدم أسيد على سعد قال سعد: لقد جاءكم. قال سعد لمن حوله، وكان سعد جالسا مع بعض الناس، فقال لهم: لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به، جاي شكله غير وكان رايح يعني يزجره ويمنعه من الصلاة، وبعدين رجع مسلما. فقال له سعد: ما فعلت؟ فذكر قصته، وأنه يعني سمع كلاما أعجبه، ويعني وأشار أسيد على سعد أن يذهب إليهم ويسمع منهم ما يقولون وكذا. فجاء سعد يعني فدخل عليهم وسمع أيضا، كلمه مصعب وقرأ عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام، فأسلم سعد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. نعم، يعني سبحان الله، يعني قالوا يعني بالإضافة يعني أهل المدينة، يعني الله سبحانه وتعالى يهيئ أسبابا، يعني فكان أهل المدينة يقيم عندهم اليهود، يقيم عندهم اليهود، فكان عندهم علم يعني من أخبار الأنبياء السابقين وأخبار الرسل وكذا، ويسمعون هذا الكلام من اليهود، وكانوا يسمعون من اليهود أن هذا الزمان يعني هو زمان مبعث النبي الخاتم وكذا، وكانوا يعلمون هذا الأمر. يعني حتى يعني ورد في بعض الروايات أن من أسباب يعني إسلام الأنصار أنهم لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي أخبرتكم عنه يهود، قالوا يعني لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو النبي الذي إيه أخبرتكم عنه اليهود، يعني أنه يبعث في آخر الزمان وكذا، لا تسبقنكم يهود إليه، قالوا يعني لا يسبقونكم إيه إليه، يعني نؤمن به قبل أن يؤمنهم به وكذا. فكان عندهم يعني تهيئة نفسية يعني ساعدت بإذن الله تعالى على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان فيها شيء السؤال؟ مسألة صلاة الجمعة بغير المسجد يعني أيضا من ضمن يعني ما استدل يعني من ضمن يعني الفوائد الفقهية يعني من صلاة الجمعة في دار أسعد بن زرارة جواز صلاة الجمعة في غير المسجد. الفقهاء يعني استدلوا بصلاة الصحابة الجمعة في دار أسعد بن زرارة بجواز الصلاة على جواز صلاة الجمعة في غير المسجد. طيب العام الذي بعده قدم من الأنصار 70 رجلا ونيف، ونيف يعني ورجل أو رجلان وامرأتان، يعني ونيف قيل يعني قيل رجل وامرأتان وقيل رجلان وامرأتان، يعني 70 يعني 71 أو 72 من الرجال وامرأتان، يعني العدد في المرة الثانية. وهذه البيعة سميت بالبيعة الثانية، يعني إذن عندنا بيعة الأولى والبيعة الثانية. البيعة الأولى اللي هي التي بايع فيها 12 رجلا سموها بيعة العقبة الأولى 12 رجلا، والثانية لما نقول البيعة الثانية هي التي بايع فيها 71 أو 72 رجلا وامرأتان، دي اللي هي البيعة الثانية. يعني كأن في واحدة اللي هي التي بايع فيها 6 هذه كانت يعني غير معدودة أو كذا، يعني لكن هو المجموع نستطيع أن نقول إنها يعني هي 3 مرات، مرة أسلم 6 أو 8 6 أو 8، والمرة التي بعدها 12، والتي بعدها 71 أو 72 وامرأتان. فالمرة الأولى يعني العادة أنها لا تحسب، يعني ويعدون البيعة اللي هي التي بيع فيها 12 يقولون هي بيعة العقبة الأولى، لأن حديثها يعني مصرح النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم بيعة النساء وكذا. والمرة اللي هي الثالثة تسمى بيعة العقبة الثانية اللي هي فيها 72. ف يعني ده كان العام اللي هو قبل الهجرة يعني. فاجتمعوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام يعني في انتشر في المدينة، وجاءوا يعني فسلموا على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبايعه وواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النفر الأول اللي هي اليوم 12 من ذي الحجة. النفر الأول هو 12 من ذي الحجة، والنفر الثاني اللي هو 13 من ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعهم 12 من ذي الحجة إذا هدأت الرجل أن يوافوه في الشعب الأيمن إذا انحدروا من منى في أسفل العقبة، في موضع اللي هو الموضع الذي فيه مسجد الخيف الآن، موضع اللي فيه مسجد الخيف في منى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم في هذا المكان يعني إذا هدأت الرجل، يعني قال إذا هدأت الرجل والنفر الأول يكون نفر يعني معظم الحجاج انصرفوا من منى. وأمرهم ألا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا، فخرج القوم يتسللون وسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الموضع، ومعه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم العباس يعني وقال إنكم دعوتم محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما دعوتموه إليه، ومحمد من أعز الناس في عشيرته يمنعه ممن كان على قوله ومن لم يكن على قوله، يمنعه الشرف والحسد، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم. من هذه البيعة الثانية كان فيها إيه مواعدة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم في المدينة وينتقل إليهم. فالعباس يعني قال لهم إن محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يعني قومه يمنعونه، سواء الذين أسلموا أو يعني ممن لم يسلم، يعني من قرابته وبني هاشم وكذا، كانوا أيضا يعني يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أبى إلا الانقطاع إليكم. العباس يعني يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يهاجر إليكم وينتقل إلى بلدكم، فإن كنتم ترون أنكم تفون له وأنكم أهل جلد وقوة وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة، فروا رأيكم وأتمروا ولا تفرقوا إلا عن اجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه. فالعباس يقول لهم يعني لو كنتم يعني خذوا الأمر يعني بجد، أنتم الآن يعني مقدمون على أمر عظيم، إذا آويتم محمد صلى الله عليه وسلم إلى مدينتكم فإن العرب سترميكم عن قوس واحدة ويجتمعون عليكم، فإذا رأيتم في أنفسكم أنكم أهل قوة وصبر وعندكم استعداد لمحاربة العرب يعني اجتمعوا وتشاوروا فيما بينكم واتخذوا القرار، إذا وجدتم أنكم يعني غير قادرين على حمايته فاتركوه عندنا في مكة نحميه وكذا. فقام البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه. البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعنا ما قلت، وكان يعني ممن أسلم من الأنصار رضي الله عنه، قال: سمعنا ما قلت، ولو كان في أنفسنا غير ما ننطق به قلناه، ولكننا نريد الوفاء وبذل المهج دونه. قال: سمعنا ما قلت ونحن نريد الوفاء ولا نقول يعني إلا ما هو في قلوبنا، نحن يعني نبايعه على أن ننصره وندافع عنه وكذا، ونحن صادقون فيما نقول. ثم قرأ عليهم القرآن ورغبهم في الإسلام يعني، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العدد كما ذكرنا، وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا 12 نقيبا، 12 نقيبا يعني مندوبين عنهم، فأخرجوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى اتخذ من بني إسرائيل 12 نقيبا، فلا يجدن أحد منكم في نفسه أن يؤخذ غيره، فإنما يختار لي جبريل. يعني لا يحزن أحد يعني أنه لم يخرج يعني كمندوب يعني عنكم، نقباء يعني هم يمثلونكم وكذا. وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني من ضمن هذه البيعة أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤوه إذا جاء إليهم، وأن يحموه مما يحمون منه يعني أنفسهم وأولادهم، وأن يدفعوا عنه عليه الصلاة والسلام، ويحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وكان هذا إذانا بالهجرة، وبدأ خلال هذا العام. طبعا الكلام هذا كله عن العام الأخير قبل الهجرة، آخر عام قبل الهجرة. فخلال هذه الفترة يعني بدأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه إلى المدينة حتى يهاجروا قبله عليه الصلاة والسلام، حتى سافر يعني وهاجر معظم الصحابة، ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وقلة يعني ممن يعني لم يستطيعوا الهجرة وكذا، لكن معظمهم كان هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة، وصارت المدينة مهيئة لهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله قصة الهجرة تكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يعني بهذا نكون قد انتهينا من المرحلة المكية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننتقل إلى المرحلة المدنية اللي هي آخر 10 أعوام في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل إن شاء الله. نعم نعم. النواب يعني كنا يتكلم عن مسألة يعني النقباء وكذا، يعني مسألة النقباء هل لها علاقة بموضوع النواب واختيار ممثلين عن الشعب أو كذا. وفي الحقيقة يعني طبعا هو المبدأ يعني وجود يعني من ينوب عن الآخرين، مسألة وجود عرفاء أو نواب أو كذا، هذا كان من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتخذ يعني نقباء أو عرفاء للقبائل أو كذا يكونون ممثلين، أنه صعب يعني التفاوض مع كل واحد، خاصة إذا كثر العدد يكون يعني من الصعب التفاوض مع كل شخص على حدة وكذا، لكن إذا كل مجموعة يعني كان يمثلهم واحد أو وينوب عنهم في الحديث ويتكلم باسمهم، فهذا يعني مبدأ حسن يعني صفة عامة. لكن طبعا التطبيق على المجالس النيابية المعاصرة وكذا، يعني احنا ذكرنا ان اصل مبدأ الشورى يعني ان الحاكم او كذا اذا اتخذ يعني مستشارين له يمثلون يعني القبائل المختلفة ويمثلون يعني شرائح المجتمع المختلفة يشاورهم في الأمر وكذا، ومبدأ حسن ومن الشورى التي حث عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن طبعا موضوع المجالس النيابية بيتدخل فيه أمر آخر، أن المجالس بوضعها الراهن يعني ليست فقط للمشورة، وإنما يسمون مجالس تشريعية يعني تشرع وتتخذ يعني الأحكام وكذا. فطبعا التشريع يعني هو لله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل، ليس من حق البشر يعني أن يشرعوا. فالمبدأ اللي هو أسست عليه المجالس التشريعية لا شك أنه مبدأ باطل يتعارض مع الإسلام، لكن لو الدولة الإسلامية تتخذ مجالس يعني بغرض التشاور يعني فيما لا نص فيه، أما الشيء الذي فيه حكم للشرع ليس محلا للتشاور أن يقبل أو يرفض. يعني المجالس التشريعية هذه يتشرع للناس وترفض أشياء من الشرع وتخترع أشياء تعارض الدين وكذا. ثم يعني من باب إذا كانت البلد يعني دستورها غير إسلامي وفيها مجلس يعني تشريعي يحكم بغير ما أنزل الله وكذا، هل يعني يصوغ للمسلمين أن يرشحوا بعضهم لدخول هذا المجلس أو كذا؟ هنا يعني تتدخل مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد وتكثير الخير قدر الإمكان وتقليل الشر قدر الإمكان. ومن هذا الباب يعني طبعا بعض العلماء يعني يفتي أنه يعني لا حرج أن المسلمين يعني يرشحون بعضا منهم وهو بريء يعني مما في هذا المجلس من الباطل، ولكن بغرض يعني إيصال صوت المسلمين وتكثير الخير قدر الإمكان ودفع الأذى عن المسلمين قدر الإمكان، من هذا الباب يعني. الموضوع طبعا يعني طويل وطويل بإجازة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.